أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأصل الثاني من أصول المتأخرين هو رجال الشيخ محمد بن علي بن شهراشوب المازندراني رضوان الله عليه، صاحب المناقب المعروف، وهو المعروف هذا الكتاب بمعالم العلماء وتفصيل الكلام فيه يتم من جهتين: الأولى في المصنف على حسب العادة التي جرينا عليها في التفسير، قد عنونه جمع منهم يعني من علماء الخاصة ومن العامة أيضا، ولقبه بعضهم كبعض العامة برشيد الدين، وقد ولد الشيخ بن شهراشوب في عام 488 للهجرة، وتوفي سنة 588، يعني ربما عاش 100 عام لعله، كان من المعمرين، كان معاصرا للشيخ بن ادريس الحلي رضوان الله عليه صاحب السرائر، ويروي عن الشيخ الطوسي بواسطتين، وربما روى عنه بواسطة واحدة لأنه كان من المعمرين كما عرفته، لأن وفاة الشيخ الطوسي كانت 460 حوالي للهجرة، فهو ولد في 488، يعني يمكن أن يكون قد اتصل أو عاصر من يروي عن الشيخ بواسطة واحدة مباشرة يعني. وهذا ما ذكره العلامة أيضا علامة الحلي في إجازته الكبيرة لبني زهرة، وغير العلامة في غيرها يعني في غير الإجازة، غير بذلك العلامة الماماغاني رضوان الله عليه في تنقيح المقال في الجزء الثالث الصفحة 157 والرقم 11115 رقم الترجمة، وصرح به الشيخ أبو علي الحائري رضوان الله عليه في المنتهى، منتهى المقال المعروف. ويظهر من كلمات من ترجمه أنه من مشايخ الطائفة الحقة، ولا طعن لأحد في فضله ووثاقته، وقد صرح بوثاقته جمع منه المحقق الدامات في الرواشح، رواشح السماوية، وفي غاية الأمان قال هكذا: لا يطعن في فضله بل بجله وعظمه في منهج المقال. وعن الفاضل التفريشي: كان شيخ الطائفة وفقيهها، وكان شاعرا بليغا منشيا، سمنشيا في مقابل منشدا، شو الفرق بين الإنشاء وبين الإنشاد؟ ها؟ منشئا ايه؟ شو الفرق؟ ينقل عن غيره، شو الفرق بين المنشي والمنشد؟ هذا أحد الفرق. الثاني وجد غير وقال اسمه يعني له يعني مو انه كان منشدا للشعر بمعنى انه ينقل عن غيره ويروي عن غيره، وانما هو كان شاعر له قريحة شعرية. روى عنه محمد بن عبد الله بن زهرة، يعني هذا من بني زهرة ايضا، وروى عن محمد وعلي بن عبد الصمد له كتب منها كتاب الرجال وكتاب أنساب آل أبي طالب. وقال صلاح الدين الصفدي لهذا من العلماء العامة عرفه هكذا: محمد بن علي ابن شهراشوب أبو جعفر السروي المازندراني رشيد الدين الشيعي أحد شيوخ الشيعة حفظ القرآن. هذا يبدو علي أنه كان من المطلعين على أحواله أكثر من غيره كما يظهر من عباراته. حفظ القرآن وله 8 سنين وبلغ النهاية في أصول الشيعة. كان يرحل إليه من البلاد، يعني يقصد من قبل فضلاء وأهل العلم، ثم تقدم في علم القرآن والغريب والنحو. الغريب ظاهرا المفردات في القرآن، المفردات الغريبة في القرآن غريبة على الأذهان. ذكره ابن أبي قيد في تاريخه وأثنى عليه ثناء بليغا، وكذلك الفيروز أعدادي في كتاب البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. وزاد يعني الفيروز أعدادي أنه كان واسع العلم كثير العبادة دائما الوضوء وعاش 100 سنة إلا 8 أشهر ومات 588. هذا تلاقي بالوفيات في الجزء الرابع صفحة 164. هذا فيما يقال في المصنف، وأن المصنف اللي هو بحث في الجهة الثانية ذكره الحر العامل رضوان الله عليه في أمل العامل في جملة من كتبه أعرفها مناقب آل أبي طالب. وفعلا هذا من الكتب المهمة والمصادر القيمة في هذا المجال. أعرفها مناقب آل أبي طالب، وقد طبع في 4 مجلدات وكتاب متشابه القرآن، وهو من محاسن الكتب، وقد طبع في 1 مجلد ومعالم العلماء الذي نحن بطلب الحديث عنهم. تضمن هذا الكتاب يعني معالم العلماء حوالي 1021 شخصية اللي ذكرهم ابن شهراشوب، وبهذا يفوق ما ذكره ربما الشيخ الطوسي في رجاله وفي شهرسه و النجاشي يعني المتقدمين. لا أتخطر أنه واحد منهم قدمه الآن 988 رجال شيخ الطوسي، هذا يمكن أكثرهم. هو 1021 ترجمة، وفي آخرها يعني في آخر هذا الكتاب فصل فيما جهل مصنفه، يعني الكتب المجهولة في المصنف. وفيه باب ايضا في بعض شعراء اهل البيت عليهم السلام، هذا ترجمه بعض الشعراء، يعني يبدو من كتابه انه اوسع من الرواة، يعني مو فقط ذكر الرواة وانما اشبه بكتب التراجم ايضا، على ما بينا لكم الفرق بين كتب التراجم وبين كتب الرجال في اواعي المباحث. وهو كالفهرس الذي ألفه الشيخ منتدب الدين اللي تعرضنا إليه في البحث المتقدم، تكملة لفهرس الشيخ الطوسي. وقد عرفت أن المؤلفين متعاصران والكتابين متقاربا التأليف، يعني عاصر بعضهم بعضا، الشيخ منتدب الدين والشيخ من شيخ راشد، وإنسان الشيخ ابن شيخ راشد عاش أكثر من الشيخ منتجب الدين. وقد أفتح معالم العلماء كفهرس أو كفهرس معاصره من المصادر الهامة في باب التوثيقات في علم الرجال، الذي رجع إليه من تأخر عنه كالعلامة الحلمي في الخلاصة، العلامة اعتمد على هذا الكتاب واتخذه مصدر هاما في التوثيقات. الظاهر ان هذا القدر من الكلام يكفي في هذا العصر. لا، اللي يتأخر عن عصر الشيخ الطوسي ترجمه مثل الشيخ منتجب الدين، فذكر اكثر مما ذكره الشيخ منتجب الدين، من ذكر 1021 شخصية. الاصل الثالث، باعتبار ان لدينا الاصول متوفرة في الايدي، فبعد لا يستوجب البحث طويلا في هذا التوقف، خصوصا لان هناك مباحث قد تكون اهم في هذا المجال حتى نصل اليها ان شاء الله. الاصل الثالث، رجال الشيخ تقي الدين الحسن بن علي المعروف بأم داود الحلي رضوان الله عليه. ذكر في ترجمة نفسه، هو نفسه ذكر عن ترجمته، أن مولده 5 جمادى الآخر سنة 47 و600، يعني 647، وله كتب، وعدد 27 كتابا من كتبه في الفقه والرجال وأصول الدين والنحو والمنطق والعروض. يبدو أنه كان من العلماء الشامل، يعني في مختلف العلوم عنده. توفي بعد 707، ونذكر هنا بعد الوجود كلام في المسألة. والظاهر أنه فرغ من كتابه المذكور 707، يعني كتاب الرجال ماله، ولم يأمن تاريخ وفاته على وجه اليقين كما عن بعضه، غير أن العلامة الأميني رضوان الله عليه ينقل عن رياض العلماء أنه رأى في مشهد الرضا عليه السلام نسخة من الفصيح، فصيح يعني الشعر، الشعر الفصيح، بخط المترجم في آخرها هاي العبارة بين قوسين هكذا داخل: كتبه مملوكه حقا، يعني مملوك الرضا عليه السلام، حسن بن علي بن داود، غفر له في 13 شهر رمضان المبارك سنة 41 و700 حامدا مصليا مستغفرا، فيكون له من العمر حينذاك 94 عاما، وهذا ايضا من المعمرين رضوان الله عليه. وأوجت الغدير بعض منظومه بعض أشعاره أوردها التبرك والتيمم بعض الأبيات احنا منظومه منها قوله في حق الليل الوصي عليه السلام هكذا قائل وإذا نظرت إلى خطاب محمد صلوات الله وسلامه عليه يوم الغدير إذ استقر المنزل من كنت مولاه فهذا حيدر مولاه لا يرتاب فيه محصل لعرفت نفس المصطفى بخلافته من بعده غراء لا يتأول هذا الخطاب لا يتأول لا يقبل الإنكار إلا من جاحد يرى لي ها؟ لا يتأول أو لا يتأول الخطاب لا يتأول ظاهر الشكل نلاحظ أن الشعر أيضا من السمس و سهل الممتنع في هذا المجال خفيف وسليم كما له ارجوزة طويلة الامامة مستهلها وقد جرت لي قصة غريبة قد نتجت قضية عجيبة ويتسلسل في اغاضها ايضا القافية هي نفس قافية سريعة في الروي في الغدير الجزء السادس 3 إلى 6 صفحة 3 إلى 6 وفي أعيان الشيعة جزء 22 43 جزء 22 43 يعني الصفحة تتلمذ شيخ ابن داود على السيد جمال الدين أحمد بن طاووس هذا سابقا بينا لكم المتوفى عام 673 ما موجود فقط التحرير الطاووسي موجود لنا ايه مو احنا بدي نشوف نقدر نوفي بكل وصول متأخر اما نوفي نشوف ان شاء الله المسألة ان شاء الله بحوله تعالى الدليل تتلمذ على السيد جمال الدين أحمد بن طاووس المتوفى عام 673 قرأ عليه أكثر كتاب البشرى والملاذ كتاب الملاذ أيضا حتى قال هو هكذا عبر عن أستاذه وأكثر فوائد هذا الكتاب يعني كتاب الرجال ماله من إشاراته وتحقيقاته تحقيقات سيد بن طاووس رباني وعلمني وأحسن إليه وهذا يكشف عن نفسية عالية عند الشيخ رضوان الله عليه في رجال بن داود 45 إلى 46 طبعة النجف الأشرف وقرأ أيضا عن الإمام نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى المعروف بالمحقق رضوان الله عليه وقال في حقه قرأت عليه ورباني صغيرا وكان له علي إحسان عظيم والتفات وأجاز لي جميع ما صنفه وقرأه ورواه أجاز واسعة مفصلة في رجال بن داود صفحة 62 نفس الطبعة إذا يبدو من هنا أنه من تلاميذ السيد بن طاووس ومن تلاميذ المحقق أيضا يروي الشيخ بن داود عن جمع من أعلام الطائفة في رواياته ذكر جملة منهم الأفندي في رياض العلماء. أما سلسلة المشيخ وسلسلة التلاميذ فلأنها مفصلة، وفي هناك بحث في أن كتاب السيد الشيخ ابن داود أخو فيه بعض المزايا والخصوصيات اللي يمتاز بها عن غيرها من الكتب، إن شاء الله نتعرض إليها في البحث القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وإذن الله.